بل اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تشركوا به شيئا نكرا فعن كل انواع الشرك. وينهاكم عن عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا فتيمنثوا موضع قدمي هاتين. وقد كنت اعلم انه قال لكن لم اكن اظن انه منكم ولكن الاصل ان يحصل له اليقين بعد ذلك لان هذه الصفات تتوفر الا في نبي وفي رسول من رب العالمين. لأنه لو كان كاذبا ويزعم ان الله اوحى اليه لانتقم الله منه واخزاه جعل نكالا للاخرين. ولكن الله ايده وبعث معه المعجزات والعلامات الواضحات والدلالات البينات التي لا يؤمن على مثلها البشر. يقول الرقل فلو اعلم اني اخلص اليه لتجسمت لقاءه ولو كنت عند لغسلت عن قدمه. اقرار غير ان الاقرار لا ينفع. لذلك الرد على الجهميه وغلاه المرجئه والاشاعره من يقول بان الايمان هو الاقرار او من يقول بان الايمان هو المعرفه. ان هرقل يعرف ولم ينتفع بمعرفته لانه من الضروري الاتباع. فان الايمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ابو طالب كان مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يذب عنه ويحميه كما قال الله جل وعلا وهم ينهون عنه وينهون عنه وهم ينهون عن اذيته وينهون عن اتباعه. وكان ابو طالب يقول لقد علمت بان دين محمد من خير ديان البريه دينا لولا الملامه وهذار مثبت لوجدتني سمحا بذلك مبينا. وكان يقول والله لن يصل اليك بجمعين حتى وسد تحت التراب دفينا. ولم ينفعه ذلك ولم يكن ينفعه ذلك. نعلاج يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. ووقفوا أهل النار عذابا ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. نغلان أعلان يغلي منهما دماغه. إذا من الضروري الاتباع. في هذا الحديث دلالة واضحة في الرد على غلاة الجهمية والمرجئة والأشاعرة. نقف على قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دفيا إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. والله أعلم. نعم يرتد يشتد الدال أصلها يرتد فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. وكذلك في الحديث مادة يمد مدا يمدد مادد فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. مادة يا أبا سفيان وكفار قريش. نعم ليس التعام هذا المعنى اللغوي. نعم في معنيين. أي معنيين تريد؟ يرتد يقال فلان ارتد عن دينه إذا انقلب على عقبه وعصاب عن الحق بالضلال تتحول عن الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية. وقد يسمى عموما الارتداد والانتقال من شيء إلى آخر. والآخر الذي يريد نعم يرتدي يعني يلبس ونحو ذلك. اي نعم هل يرتد المقصود الذي مات في السرطان يرتد احيانا عن دينه هل ينقلب ويبتعد عن الاسلام الى اليهوديه او الى القضيه سخطه لهذا الدين؟ قال لا. قال لا نعم لا لا يتكلم عن موجود في الحديث. نعم لا المهدي يدعو الى الحق. المهدي يدعو الى الحق وهو متصف بصفات الانبياء والرسل بالصفات التي جاءت بها الشريعه الغراء لا يكذب ولا يغدر. فالمهدي يدعو الى ما دعا اليه الرسل من الامر بعباده الله ومن اقامه العدل في البلاد. وهو له صفات معلومه اسمه محمد ووالد عبد الله

قد يعرف الحق ولا اتبعه، وأوضح الدلائل في ذلك كبير، عرف الحق ولم يتبعه. يكفي هذا.